إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. مالك يا نهر حزين؟ لو أعرف سرك، صوت ميتك اللي زي صوت لجا حبيبين. يا ترى الشمس بتقول لك ايه؟ الريح بتقول لك ايه؟ لو أعرف ايه اللي وراك يا نهر. السلام عليكم يا سيدي راغب. وعليكم السلام يا عثمان. تؤمر بحاجة يا سيدي؟ قهوة، عاوز قهوة. هو سمو الأمير رؤوف فين؟ في مكتبه. ما خرجش النهاردة من مكتبه ولا نزل الجنينة. غريبة. ولا نزل يشوف الورد بتاعه ويسقيه زي كل يوم. والورد مستني يشرب من إيديه. إزاي يسيب السماء الصافية والشمس الطالعة، يسيب النهر وكلام النهر ويقعد في المكتب؟ طيب يا سيدي، هات لي القهوة بتاعتي. وقف على يدين إبراهيم وهو بيعملها. أمرك يا سيدي. الله ينكد عليك يا عثمان، قطعت كلامي مع النهر. يا ترى سمو الأمير رؤوف بيعمل ايه؟ يعني ده ذنبي لاني مخلي الفلاحين دول يشتغلوا عندي في الارض. ايه، عاوزين ياكلوا المحصول كله؟ هو انا ظلمت حد يا شيخ الغفر؟ حاشا لله اسمه الامير. لا لا لا لا، حاشا لله. كل واحد في العزبه دي لازم يعرف الواجب اللي عليه. طبعا طبعا، واجب مسمو واجب. قاطع المايه خالص عنهم، علمهم الادب. ايه الموضوع اللي عاوز تقول؟ الحكايه سموك يعني ان شيخ الغفر انا مش فضيلك انت. الأمير النعيم ولد سموك. نعيم ماله، عمل ايه تاني؟ اصله يعني في بنت كده، يعني بنت زي ما تقول. بنت مين؟ بنت من العزبة اسمها صفية. الأمير الصغير يعني عمل اصل بنت يعني. عمل ايه؟ عمل زي المرتين اللي عادوا. قلت له 100 مرة يبعد عن بنات الفلاحين. طيب اتصرف يا شغيل غفر. اتصرف كيف يا سمو الامير؟ ده عرض البت برضه. اتصرف زي المرتين اللي فاتوا. انت نسيت فكرتك ولا ايه؟ لا لا سموك. حاضر حاضر حتصرف حتصرف سموك. هتضحكوا عليه قصد المصح ورده بانه صاحب مزاج يا احمد. ايوه يا عبد الهادي، البنت صفيه كانت حلوه قوي يا جدعان. والله يا حاجه ما تدخلش العقل، جاليه راجل مسحور جاي من ورا النهر وساكن تحت جسر الترع، بيطلع في الليل ويخطف بنات العزبه الحلوين. مش مصدق ليه؟ دي تالت بنت يخطفها المسحور. طب والرجاله اللي محدش عارف راحوا فين؟ العجوزه ام الشعور اللي على شط النهر هي اللي هتخطف الرجاله. عشان كده سمو الامير كتر خيره مانع حد يمشي في الليل بعيد عن البيوت. كتر خيره، خايف علينا. فضونا من السيره دي بقى، ما تعلي الفانوس ده شويه يا عم عبد الدايم. عم عبد الدايم خايف على الجاز. اللي مش عاجبه ما يقعدش قدام الدكان. واحنا كنا قاعدين على راسك يعني ولا كنا قاعدين على راسك؟ خلاص خلاص خلاص يا عيد، انت هتعمل لنا شغلانه. خلاص خليه واطي. يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا علام الغيوب، مطلع مطلع هو اللي عالم، هو اللي عارف، هو هو هو هو هو. صلي على رسول الله. اه كانت ناقصه ابو سبحه هي. لا لا لا لا، ده راجل مبروك واصل قوي. واصل قوي. ايوه واصل. البت هنادي مرات عبد العال بقالها سنتين متجوزه وما خلفتش، ابو سبحه ضربها بعصايته على ظهرها حبل الطوالي، دي العزبه كلها عارف من يوميها، وكل نسوان العزبه عاوزين ابو سبحه يضربهم بعصايته. اثبت مخابيل صحيح. انت يا احمد عشان دخلت لك الكتاب سنتين قبل سمو الامير ما يكفله، هتعمل علينا متنور؟ لا يا سيدي، انا هقوم اروح. سلام عليكم. سلام عليكم. عم طاهر طاهر طيب سيد رسول الراحة، املى بطنك على قد ما تقدر. هتودي فين يا بني آدم؟ هتودي فين؟ الرزق عليك، الرزق على الله، الرزق على هو هو هو هو الله، هو الله. صلي على رسول الله. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا سي محمود. حرما يا بوي. جمعا يا محبوبة، جمعا يا خديجة. سبحانك يا رب، بلناش غيرك يا رب. اعطف علي وعلى أهلي، زيح عندنا الغم، بارك لي في ولد أحمد وبنتي خديجة. افرجها رب، افرجها من عندك. احمد رجع الحمد لله. هقوم افتح له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احط لك تاكل يا ولدي. ماليش نفس يوم. ليه مالك يا اخوي؟ مفيش مفيش. صلى على النبي، صلى على النبي يا ولدي. عليه الصلاة والسلام يا أمه. قل لي يا ولدي كيف الحال؟ الحال الحال ما يعجبش حد يا بوي. مش كفاية علينا الأمير اللي طالق علينا عمدته وشيخ الغفر والبشكاتب، كمان أهل العزبة تخبلوا في نفخهم وما وراهمش حاجة غير حكايات المسحور وام الشعور وابو سبحة. العمدة وشيخ الغفر والبشكاتب باعوا نفسيهم للأمير، ومعهم الشيخ راغب اللي كان عايش في العزبة زي كلاب السكك. طب والمسحور يا بوي؟ العزبة كلها خايفة منيه. ده في علم الغيب يا بتي. حتى انت يا بوي، حتى انت، ده تخريف. طب وابو سبحة وحكاياته؟ الحكايات مش كذب، لكن كمان مش كرامات. مالك شي صالح بي يا ولدي، خليك في حالك. انت خايفة منيه يا امي؟ لا، وانا هخاف منيه ليه؟ انا ست مصلية. الخوف لميت، الخوف هيفضل جواني. وهو انا اللي خلقت الخوف جواهم. الخوف ده جذوره جواهم من زمان، احنا بس استغلنا خوفهم عشان يمشوا صح. مش الكلام ده صح؟ ها طبعا طبعا صح سموك طبعا. وانت يا باش كاتب؟ ايه صح، عين العقل سموك لا يمكن تعمل غير الصح. وانت يا شيخ راغب؟ انا بس كان لي صح ولا مش صح؟ صح صح سموك. شيخ الغفر، امر جنابك، بكره تفتح المايه للفلاحين، كفايه عليهم كده، الزرع هيموت واحنا اللي في الاخر هنخسر. يا سلام يا سلام سموك، على قلب سموك وعطف سموك ورحمة سموك، الله الله الله. وانت يا باش كاتب، جهز الدفاتر بتاعتك وانزل اجمع كل اللي تقدر عليه، المخازن لسه فاضية، عاوزها تتملي على الاخر، مفهوم؟ مفهوم سموك. ها كنت عاوز تقول ايه يا شيخ راجل؟ كان لي طلب. اطلب. سموك قفلت الكتاب اللي في العزبة من سنين، وما فيش كتاب تاني غير برا العزبة، وسموك برضو مانع من سنين حد يطلع برا العزبة. انا عارف اللي انت بتقوله ده، طلبك ايه؟ يا تفتح الكتاب اللي في العزبة، يا تسمح لأهل العزبة يروح الكتاب اللي برا. وهتستفيد ايه؟ اهل العزبة يتعلموا ويعرفوا الصح من الغلط، ويزيد حبهم للشغل ويزيد المحصول. يتعلموا يعرفوا الصح، وايه تاني يا راجل؟ يعرفوا حقوقهم والواجب اللي عليهم. يعرفوا حقوقهم. انا بحبك يا راغب، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. العفو سموك. شيخ الغفر، امر جنابك امر سموك، من بكره تقفل الكتاب اللي بره العزبه. ما وراء النهر، اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.